أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 20 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. فالتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وبيان أوقاتها التي لا تجوز الصلاة فيها. مقتضى ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التطوع هو فعل الطاعة، وشرعا فعل طاعة غير واجبة. هذا هو التطوع. كل فعل طاعة ليست بواجبة فإنها تطوع، سواء كان صلاة أو حج أو صدقة أو صوم، فإنه تطوع. وأحكام التطوع معلوم، ويأتي بيان غير أحكام الفريضة. وأوقات النهي على ما يأتي بيانه من أنها خمسة، على التفصيل الذي سيأتي في آخر هذا الباب على ما جاءت به الأحاديث. نعم. وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة. ثم العلم تعليمه وتعلمه وتعليمه. مش دقيق ولا أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه. فالله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن في آيات كثيرة، لو لم يرد في فضله إلا قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى آخر الآية. فالله هو المشتري، والثمن الجنة، والمبيع النفس. ثم أكد هذا البيع والشراء بقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم نفق فيه بحديث: من جهز غازيا فقد غزا. ثم تعلم العلم وتعليم. لكن يعني من فقه حديث وفقه وتأشير، لكن قد يكون العلم أفضل من الجهاد في حق بعض الناس، كما قرره شيخ الإسلام وغيره، وهو أن العلم إذا كان الإنسان عنده فهم، قال: ما معناه إن الإنسان إذا كان عنده فهم وهو قابل للتعلم فهو أفضل من الجهاد، من نوافل الجهاد، لأنه يخرج بنفسه بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ولأنه ينفع غيره ويبصر غيره وينير للناس الطريق المستقيم. أما الجهاد فلا بأس، ولأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لكن العلم واستمداد منافع العلم أكثر من الجهاد. ثم قال: إلا إذا كان الإنسان، فهذا العلم في حقه أفضل، إلا إذا لم يكن عنده فهم وعنده قوة وشجاعة وشهامة، فالجهاد في حقه أفضل. ففرقا بين من عنده فهم وقابلية للتعليم والتعلم، وبين من لم يكن عنده شيء من ذلك بل عنده شجاعة وشهامة وبطولة. ثم العلم لا شك أنه من أفضل الطاعات وأجل القربات، ولا سيما العلم الشرعي، وهو كتاب الله وما دار حوله من من علوم القرآن من تفسير وغيره وتدبر، وعلم الحديث والفقه، والآلة علم الآلة التي تتوصل بها إلى معرفة السنة ومعرفة أقوال أهل العلم كاللغة العربية، فإنها ليست غاية بل هي وسيلة. ولهذا قال العلماء في تعريف النحو مثلا، فإذا قلنا لك ما تعريف، تقول علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، ولأجل صيانة اللسان، هذا ثمرته صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. وأمر ثاني وهو استخراج المعاني، فثمرة النحو مثلا نقول ثمرته وفائدته هو صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم واستخراج المعاني، فأصبح فرض كفاية لأنك بمعرفته تتوصل إلى فهم القرآن وفهم السنة وفهم الفقه واستنباط الأحكام من دلائلها القرآن والسنة، يعينك على المعاني. والعلم بالجملة لا شك أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو العلم. وقد بسط جمع من العلماء منهم ابن قيم فضل العلم على المال بنحو 140 وجها، وذلك أن العلم الرب سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء مع شهادتي وشهادة ملائكته على أجل مشهود عليه وهو التوحيد، في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، ولم يقل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والتجار ولا الملوك، بل قال العلم. لو لم يرد في فضل العلم إلا هذه الآية لكان كافرا. وقد تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حتى الكلب مع دناءته وخشته من على سائر الحيوان شرف على أمثاله ونظرائه بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن، فدل على أنك لو أرسلت كلبا غير معلم لا يباح صيده، وكما في الآية مكلبين تعلمون ما علمكم الله. ثم أيضا جاءت نصوص كثيرة كلها تدل على فضل العلم. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وكذلك شرف العلم على المال بأمور، منها أن العلم يزيد بالإنفاق منه، كلما أنفقت من علمك زاد ورسخ، بخلاف المال إذا أنفقت منه ينقص. ثانيا العلم معك دائما في سفرك وحضرك وفي أي حالة تكون، بخلاف المال. ثالثا المال يحتاج إلى حارس وإلى صناديق، العلم لا يحتاج إلى شيء من هذا بل هو في صدرك. رابعا المال تخشى عليه من السلطان ومن اللصوص، العلم لا يمكن أن أحدا ينتزعه من قلبك. وذكروا أشياء كثيرة، وما زال العلماء في أشعارهم يذكرون فضل العلم ويحثون أولادهم على تعلم العلم، كما قيل أخ العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. المعنى أن العالم من كان عنده علم فهو حي، وإن تقطعت أوصاله وصار رميما بل يذكر ويدعى له ويقرأ في كتبه وفي فتاويه، وفي وإن لم يكن له شيء من ذلك فبما أوجده في الأمة من تلاميذ، والتلاميذ أوجدوا لهم تلاميذ، فهو شريك لهم في الأجر فهو باقي. والجاهل وإن كان رئيشا أو كبيرا أو ذا مال فهو ميت الحقيقة وإن كان يمشي على الأرض. والآخر يقول: مع العلم فاسلك حيث ما شلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب عن العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يجري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى شمي وهو مستعجم فدم آخرا. إذا قيل ماذا أوجب الله يا فتى، أجاب بلا أدري وأنى لي العلم. إلى أن قال: ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم، إذا ما غاب نجم بدا نجم. فليس هناك أجل ولا أفضل ولا أحسن من العلم لمن صلحت نيته وأخلص عمله لله. وإلى هذا ذهب جمع من العلماء أنه أفضل من الجهاد على التفصيل السابق. ثم العلم يختلف على حسب المعلومات، منهما هو فرض عين ومنهما هو فرض كفاية. ففرض العين الذي يجب على الإنسان هو ما لا يسع جهله من أمور العبادات التي أوجبها الله عليه، والبقية فروض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كالفقه مثلا، فلا يجب أن يتعلمه كل أحد إلا ما يتعلق بأمور العبادات، لكن البيع والشراء والمعاملات والشركات والخيار والربا بنوعيه والسلم والوكالة والأوقاف هذا تعلم فرض كفاية. وكذلك بقية العلوم التي هي وسيلة إلى هذا كلها فرض كفاية، كعلم النحو وما شاكله كما هو معروف. نعم. ثم الصلاة وأكدها كسوف ثم استسقى، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقى، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. أكدها كسوف، يعني ثم الصلاة وأكد الصلاة كسوف، فإنها تطوع صلاة الكسوف ولكنها مؤكدة، حتى قال ابن القيم في كتاب الصلاة أن القول بوجوبها قوي، وإن كان جمهور العلماء على أنها سنة، لكنه يقول القول بوجوب صلاة الكسوف قوي كما ذهب إليه بعض أهل الحديث مستدلين، ومن أدلة آكديتها ولما انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر إزاره يخشى أن تكون الساعة، فصلى بالناس الصلاة المعروفة ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فلاحظ التعبير بقول فافزعوا، لفظة افزعوا أش تؤذن بالمبادرة والسرعة إلى إقامة صلاة الكسوف، ولم يقل إذا رأيتموهما فصلوا، بل قال افزعوا إلى الصلاة، مما يدل على آكديتها. أولا قول افزعوا وما تعطي تلك الكلمة من المعاني، ثم هو خرج فزعا يجر إزاره، ثم هو صلى بهم الصلاة المعهودة، ثم هو وعظ الناس وحذرهم وأمرهم ونهاهم مما لم يكن له مثيل في كسوف الاستسقاء ولا غير إلا الدعاء للاستسقاء، بل قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير على الله من أن يزني عبده أو تزني أمته في خطبة في موعظة صلاة الكسوف. وخصص الزنا هنا في الكسوف دون غيره نكتة، لم يقل: ما أحد أغير من الله من أن يشرب الخمر أو يعمل الربا، بل قال: من أن يزني عبده أو تزني أمته. قد تقول: ما فائدة ذكر الزنا في موعظة في خطبة الكسوف دون غير من بقية الكبائر؟ قالوا: الحكمة في ذلك هو أن هذا الكوكب النيل وهي الشمس أو القمر نصيبت بشيء من السواد الذي أذهب الضوء والنور، فالقلبك من جنس الكوكب المضي بالإيمان، فالعبد إذا جنى نكت في قلبه نكتة سوداء مشابهة للكسوف الحاصل في الشمس أو القمر، فهي بينهم مشابهة ومرابطة، فالعبد إذا جنى اسود انكشف القلب بأن حصل فيه اسوداد مثل الكسوف الحاصل في هذا الكوكب المضي، فإن تاب ورجع واستغفر انصقل القلب وذهبت تلك النكتة السوداء، وإلا استمرت تلك النكتة السوداء حتى يسود القلب كله ويصير مغلف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فمن أجل هذا المعنى قال الرسول: ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، لأجل أثر الزنا في القلب من وجود الإسوداد في القلب كالإسوداد الذي حصل في الشمس أو القمر. بهذا كله نعرف أن آكد الصلاة تطوع، الصلاة التطوع هو الكسوف. ثم الاستسقاء، لأن الاستسقاء إذا وجد سببه وهو القحط والجد قد يستسقي الرسول وقد لا يستسقي، بل يفعل تارة ويترك أخرى بخلاف الكسوف. لهذا قالوا إن الكسوف آكد، وكما قلنا إن ابن القيم دانا بصلاة الكسوف الوجوب لأنه واجب بدليل ما فهم من الحديث المشار إليهما كبيرة، لكن الزنا ارتباط بالقلب أكثر على ما قرر ابن القيم. على كل حال الكبائر كلها تؤثر في الإيمان. يقول صاحب نفع الطيب المقبلي يقول ينقل عن جد يقول أنه سافر من المغرب إلى دمشق ولقي ابن القيم، يقول أنه جالس تقدم رجل إلى ابن القيم فسأله عن مسألة، قال له: جاء في الأحاديث أن من مات له ثلاثة أفراد كانوا له حجابا من النار. قال ابن القيم: قال: وإذا فعل كبيرة هل يكون حجابا من النار؟ يقول، قال ابن القيم: لا، لأن خرق هذا الحجاب. يقول: بكبيرة خرق هذا الحجاب. يقول صاحب نفع الطيب يقول: فوجب والدي، وهذا جواب حسن بهذا الجواب. اللي يشرب الخمر يقول خرق بشكل ارتكب. ثم تراويح، لأنها تسن لها الجماعة. ثم تراويح، لأنها تسن لها الجماعة، يعني أولها الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح. لكن هنا سؤال: إذا وقع الكسوف في رمضان فهل نصلي الكسوف أو نصلي التراويح؟ نعم، نصلي الكسوف لأنها آكد، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مفروضة بالأسباب. إيش تقولون؟ يظهر الشيخ أن الكسوف تقدم التراويح يمكن تأخيرها بعد. هذا إذا أمكن، لكن إذا ما أمكن يبيه يبيه يتجلى أو الوقت ينتهي وقت التراويح الفجر خلاص. إذا ضاق الوقت ما نشعل هذا أو هذا. إذا كان الأمر صح ما نشعل. نعم بقى اثنين. شنو؟ عندهم يقولون التراويح تقدم على الكسوف كما يأتي المعللين يقول التراويح وقتها محدود في رمضان فقط، والكسوف يمكن وقوع في رمضان وغير رمضان، فما كان زمنه محدود ورمضان فتقدم التراويح إن بقي شاء فيصلى الكسوف، لأن الكسوف يقع في السنة كلها، أما رمضان التراويح فلا يقع إلا في ظرف معين من السنة لا يفوت. هذا وسيأتي. نعم ترجع عندك ولا هذا كلام. نعم الكسوف ليس آدا. إيش الكسوف آدا وآكد، لكن عندهم إذا وجد في رمضان هذا إذا وجد في رمضان فالتراويح آكد نظرا إلى أن زمنها محدود، ولهذا يقولون إن المفضول إذا كان زمنه محدود يكون أفضل من الفاضل. مثاله قراءة القرآن وأعظم القربات، لكن في يوم العيد التكبير أفضل إذا خرجت عيد الفطر مثلا، لأن التكبير زمن ينتهي بانقضاء صلاة العيد، فإذا جلست يوم العيد هل الأولى تقرأ القرآن أو تكبر؟ والقرآن أفضل، لكن هذا المفضول الذي هو التكبير لما كان زمنه محدود ينتهي بانتهاء زمنه، والقرآن وقته موسع دائما، قالوا إنما كان وقته محدود يكون أولى وإن كان مفضولا مما كان وقته غير محدود وإن كان فاضلا. ومثله الطواف أيضا للغريب فهو أفضل في حق الغريب من التنفل بالصلاة، لأنه وينقطع ما في بلاد الطواف بخلاف القاطنين هناك. الشيخ بالنسبة للغريب الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والطواف كذلك موجود في المسجد الحرام، لكن الأفضل للغريب الصلاة بأنها بمئة ألف صلاة أو الطواف؟ لا الطواف الطواف. ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ثم وتر، ومعلوم أن الوتر سنة مؤكدة بل أوجب وتر الحنفية، وشيخ الإسلام تيمية يرى أنه متعين في حق من يقوم الليل، والحاصل أن السنة مؤكدة بكل حال، أما الوجوب ليس بواجب بكل حال، وخمس صلوات كتبهن الله، وإن ذهبت الحنفية لا شيء من هذا. وقد قال الإمام أحمد ما معناه إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، والأحاديث في الحد على الوتر والترغيب فيه، ولا سيما أهل القرآن كما في خبر علي أو تروي يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، ولا في هذا الحديث في هذا المعنى كثيرا. نعم وليس بواجب. نعم. يفعل بين صلاة العشاء. نعم. وبطلوع الفجر. وبطلوع طلوع لا لا عندكم طلوع عندنا المسلم عندنا وطلوع ماذا صلاة العشاء وطلوع يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. هذا وقته، فوقت الوتر من حين تنقضي صلاة العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب للمسافر أو المريض الذي يباح له جمع، أو في الحضر حيث شاغ الجمع في المطر ونحوه إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. نعم إشارة الخلاف، وأن بعض العلماء يقول إذا جمعت العشاء مع المغرب فلا يصلي الوتر، لم يدخل وقتها إلا بعد انقضاء بعد دخول وقت صلاة العشاء. نعم. نعم. شاء الليل لمن يثق بنفسه أفضل. والوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، كما في قصة أبي بكر وعمر. كان أبو بكر يصلي يوتر أول الليل فيقول الرسول حذر هذا، وعمر يوتر آخر الليل ويقول قوي هذا. نعم. وأقل ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وأقله ركعة ولا يكره بالوتر بركعة، والحديث يا خشي أحدكم الصف صلى واحدا توتر له ما قد صلى، لكن المراد هنا يعني لو صلى ركعة واحدة فقط ولم يسبقها ركعات، بل اقتصر على ركعة، لأن بعض العلماء يكره أن يوتر بواحدة لم يسبقها ركعات، يقول لأنه لم يرد في الشرع التطوع بركعة منفردة، وأما هنا يقول لو اقتصر على ركعة جائز. وأكثره ويا أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، أي يسلم عن كل اثنتين. ويوتر بواحدة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. وله أن يسرد 10 ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. كذلك الأولى أن يسلم من كل ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل، ثم يتر بواحدة. لكن لو سرد 10 ركعات أو 8 ركعات وجلس وتشهد ثم قام وجاء بالتاسعة أو جاء بالحادي عشر عقب العشر على أنها الوتر لا بأس. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بين يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. يعني لو أوتر بخمس ركعات شردها أو بسبع شردها من غير أن يجلس فيها على أنها وتر جائز، لخبر أم سلمة رضي الله عنها وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 ركعات أو 7 ركعات بعض الأحيان على أنها وتر، ولم يفصل بين تلك الركعات لا بجلوس ولا بكلام ولا بسلام، فكلها وتر. وهذا الحديث رواه مسلم. نعم. وإن أوتر بتسع يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه. وإن أوتر بتسع بأن صلى 8 ركعات جلس ثم تشهد ثم قام فصلى 9 ثم جلس وتشهد وسلم جاهز. وهذا هو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كما هو في سنن أبي داود وغيره. نعم. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسودها بسلام واحد. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين يعني الوتر. تقدم لنا أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأنه يسلم من كل 2، وإن أوتر ب5 شردها أو ب7 شردها، لم يفصل بينها بكلام ولا سلام، أن ذلك جائز كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة. وكذلك لو أوتر ب9 بأن صلى 8 ركعات شرداء ثم جلس عقب 8 للتشهد، إذن يقوم ويأتي بال9 التي يوتر قبل أن يسلم، جائز كما في حديث عائشة. وهنا أدنى الكمال 3 ركعات بأن يصلي 2 ركعتين ويسلم، يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم، ثم في 3 التي هي الوتر يقرأ فيها بعد الفاتحة يقول هو الله أحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن عدد من الصحابة. وإن شرد 3 بأن جعلها كلها وترا لا بأس بذلك. وهل لو جعل 3 مثل المغرب بأن صلى 2 ركعتين وجلس للتشهد ثم قام 3 ناوي أن هذا وتر، شو يقول؟ وليس يصح ولا لا؟ إذا جاء الوتر من جنس المغرب بأن صلى 2 ركعتين وجلس للتشهد ولم يسلم ثم قام وجاء بال3، هنا قال إذا شرد 3 لا بأس، لكن قل ما شرد بل جلس، يعني على هيئة المغرب بدون كراهة، إلا أن ذاك أقوى، لأن ذاك أقوى من سجن الوالدين، إنها قصدنا عاصر المغرب خلاف الأولى بدون كراهة. يجوز، الحنفية يرون هذا أفضل عندهم، لكن المعروف في الأحاديث أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ولكن لو فعل هذا أظن جاء في بعض الروايات جواز. نعم. ماذا لا تشبه المغرب بالوتر؟ نعم. لا تشبه المغرب بالوتر. هلا ورد، لكن يحتمل أو أولا ينظر في صحة الحديث، هذا هل هو قوي السند، ثم لو فرضنا أن سنده صحيح يمكن أن يقال التشبيه بالملازمة المستمرة، فلا يكون هناك تشبيه إلا بالاستمرار هذا. وأما إذا كان ما هو باستمرار ولا نظائر بالشر كثمان ركعات مع 9 أو 10 ركعات مع 11، يقال بهذا جائز. المهم من الأولى تركه بكل حال، لكن هم ذكروا في رواية عن أحمد أن هذا جائز، بل هو الأولى عند الحنفية. وأما المقدم أن يسلم من كل 2، وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث. نعم. يقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى. نعم. الشيخ عبد الرحمن نقل أي ثم يصلي 3 قال في الإنصاف إلى خلاف أعلم، وهو أفضل لما سبق. قال مهند سلم 2 ركعتين والوتر، قال نعم، قلت لأي شيء؟ قال للأحاديث فيه أقوى وأكثر عن صلى الله عليه وسلم. وقال الحارث سئل أحمد عن الوتر قال يسلم 2 ركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت وأطول. هذا بالنسبة إلى 3. السلام عليكم. إلى شرد 3 مو على شرد. حاشة العنقري شيء. قوله ويجوز أن يسردها بسلام واحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الوتر كالمغرب 3 من غير فصل، رواه الدارقطني في سننه. يقرأ من أوتر ب3 في الركعة الأولى سورة سبح. لكن لو جاء إنسان والإمام يصلي 2 يبي يسلم 2 ركعتين، وأدركتها الركعة الأخيرة مع الإمام ونويت أنها وتر، الإمام انتهي يسلم، وأنت أدركت الركعة الأخيرة ونويت أنها وتر وتريد أن تسلم معه، ماذا نقول؟ خالف المتابعة. خالف المتابعة. الليل. صلى أنت. يعني تطوع. تطوع. القصناعة تطوع. يعني يصلي بالجماعة التراويح وأنت صليتها ولكن ما وترتها. وصلى عقد العقد معه في ركعتين وأدركت الأخيرة منه سلمه من ركعتين وأنت سلمه من ركعة واحدة. ناويها وتر. هذا التفصيل الذي معمول في الطابق يعني دماغ المجين، وإذا كان خلاف فإذا كان هذا المطابق قد يقول قائل النية واحدة كلها نفل، كلها نفل، ما اختلفت النية، هذا ناوي النفل ولا ناوي النفل بجامع النية. الإمام نواها يعني لم ينوي الوتر، وهذا يريد أن يصلي المأموم ناوي النوتر، الإمام لا ناوي النذنتين، يعني وهي نافلة في حق الإمام ونافلة في حق المأموم. وحسن الله إليك، مسألة النية ما تؤثر، ولكن المسألة من هالكيفية ما وردت. نعم أقول كيفية، يعني كون مثلا المأموم يأتي وراء الإمام ثم ينوي بهذه الركعة وترا صار في شيء من أثور قلنا رجبا، أو مثلا شيء نقدر نقيس عليه والقياس فيه جلي أيضا قلنا رجبا، ولكن ما هو واضح الناس نستفيد منكم. قد يقول قائل الإمام هناك فارق بين النية، هذا نوى نافلة هذا نوى نافلة وهذا نوى نافلة، هذا نوى ركعتين وهذا نوى ركعة، وهذا يصح التطوع بركعة وهذا يصح التطوع بحق بركعتين، فكل منهما يصح التطوع بحقه، فلو تطوع بركعة جاز وقال تطوع بركعتين جاز، لكن المتطوع بركعة صلى خلف المتطوع بركعتين، فاتفق في النافلة واتفق في صحة الصلاة بأن هذا يجوز له أن يصلي واحدة وهذا يجوز له أن يصلي ركعتين. يعني هذا تعليل من قال بالجواز، المهم من هذا يجوز به الحنابلة يقولون هذا لا بأس به، لأن ما هناك اختلاف لا في نية، والنية كلها صحيحة، هذا نوى ركعة وتطوع يصح بها، وهذا نوى بنتين يصح تطوع بها، وهذا نوى تطوع، وهذا نوى تطوع، فلا هناك أي بعض الكتب المذهب والمذهب عندهم يجوزون مثل هذا. نعم. لأن ثلاث مسافر خلف المقيم. نعم. هذه فريضة. فريضة هي صلاة المسافر خلف المقيم يجمع يتم. يقرأ من أوتر بثلاث، في الركعة الأولى سورة سبح، في الركعة الثانية سورة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صحان صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. كذلك يقرأ في الأولى كما تقدم بسورة سبح، وفي الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، فيتشهد ويسلم، ثم يقوم الثالثة ويقرأ سورة الإخلاص، ثم يكبر للركوع فيرجع من الركوع فيقنط ندبا حينئذ، يعني أن قنوته قبل الركوع بعد الركوع ندبا، فظاهر هذا لو قنت قبل أن يركع جاز، كما لو فرغ من قراءة قل هو الله أحد ثم قال اللهم اهدنا في من هديت وبعد الفراغ ركع لا بأس. قبل ذلك في مسألة خاصة في رمضان بعد ما ينتهي الإمام من القنوت، بعض الناس يقول لنا ملا موت الحين إذا انتهى مرة وسلم الإمام قام شبع بركعة حسنة لا يأتي جائد يقول إن تبع إمامه وشبعه بركعة وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز بما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ويقول جهرا مهدني في من هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني في من عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. هذا هو القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. فمعنى أغني به من هديت هذا إذا كنت منفردا أو أهدني بالإفراد وإن كنت إماما تقول اللهم اهدنا في من هديت لأنك تدعو لنفسك ولمن خلفك من المأمونين. وقال شيخ الإسلام تيمية ينبغي أن تقول اللهم اهدنا ولو كنت منفردا. فالجمع هنا ليس للتعظيم بل تدعو الله لنفسك ولعموم المسلمين بالهداية. فينبغي أن تقول اللهم اهدنا في من هديت سواء كنت منفردا أو غير منفرد. أما عندهم يقول السنة إذا كنت منفرد فإنك في مقام ذل وخضوع فناسب أن تقول اللهم اهدني. لكن ما ذهب إليه الشيخ تقييم قوي وخاصة إذا لاحظت بدعائك الدعاء لنفسك ولعموم المسلمين. فمعنى اللهم اهدنا في من هدني في من هديت ومن الهداية وهي الدلالة والتوفيق. ومعلوم أن هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وهي المذكورة في قوله إنك لا تهدي من أحببت. فهداية القلوب بيد مقلبها فأن تقول اللهم اهدني في من هديت تسأله أن يدلك على خير وأن يوفقك إليه. وعافني أي من البلايا والشرور والأسباب في من عافيت. والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. تولني في من توليت الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لنا فيما أعطيت ينعمت وقنا شر ما قضيت. نسخ اللي عندي كلها بالإفراد وبارك لي وقني. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. باركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي وأثبتها فيه. رواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من قهرك بالعجز والانقطاع لا نحصي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الحسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره. رواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق. ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. زاد في التبصرة. وعلى آل محمد. واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني فقول توليت الشيء بما أنا اعتنيت به. وتقدم لنا في أول الشرح أنك إذا فسرت بإذا تفتح، وإن فسرته بأي ترم كما قرأت، فقول توليت الشيء إذا اعتنيت به، فلو فسره بأي أي اعتنيت به. كما قيل وإن تكن بإذا يوما تفسره فالتاء فيه غير مختلف، وإن تكن بأي يوما تفسره فضمك التاء فيه ضم مختلف. وتولني فيمن توليت وبارك لي بما أعطيت إلى آخره، كله معلوم معناه. بقي موضوع اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، معلوم أن هذه من صفات الله سبحانه، فكيف يستعيذ بصفة من صفة؟ يستعيذ بصفة الله بصفة من صفات الله عن صفة من صفاته. شو أحسن الله إليك، هو ما يستعيذ بنفس الصفة ولكن بأثر من أثر الصفة. ها؟ بأثر من أثر الصفة. أقول برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. بالأثر. نعم بالأثر أحسن الله إليك، يعني تسأل الله بصفة من صفاته أن يقيك نتيجة أو أثر نتيجة أو أثر صفة من صفاته. نقول هذا ما بمعنى، لأن هذا من باب الأفعال، الرضا يقابله الشكر والعفو يقابله العقوبة، فأنت تستجير بالله وتستعير لتتوسل إليه عما يضادها ويقابلها الذي هو الشخط. هذا ما معنى وقوله وذيك منك إظهارا للعجز، فإنه لا مفر لك ولا محيط، وأنت العاجز الفقير المهين الضعيف إلا إليه سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه، من دعائه هنا وخارج الصلاة، قول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحفظهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. ويمسح وجهه بيديه بعد انتهائه من الدعاء، هذا هو المذهب المستدلين بهذا الحديث. ولكن ذهب شيخ الاسلام تيميه الى انه لم يصح في المسجد شيئين النبي صلى الله عليه وسلم قال الا سوى حديث حديثين لا تقول فيهما حجه. نعم. قال اسم ابي داود في المجاهد. نعم. فيها اثنين في اسم ابي داود ولكن فيهما رجال في المجاهد. سمع بدون ما يجاوب الشيخ. نعم. سرات. أظن أن عبد السلام يرى أن بدعة المشي ولكن آخرون يقول لا مشروع كما هنا، ويقول لا أصلا في الشريعة وهو في أحاديث الاستسقاء، إلا أن أحاديث الاستسقاء ما فيها إلا أنه كان يرفع يديه، ما فيها شيء من المسح، يرفع اليدين فقط. وكذلك الحديث في مسلم يرفع يديه يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام إلى آخره، قالوا هذا يدل على أنه يرفع يديه، لكن موضوع المسح هذا ما في شيء. نعم يجوز ذكروا أنه يجوز وإلا أنه يدعو بما ورد من الأحاد من الهديه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو قنت واقتصر في قنوته على آيات قرآنية جاز، كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. فيقولون المقصود به الدعاء والابتهال الماء، هذا لا مانع. شيخ صلى الله عليك لو نسي القنوت هل يقول هذا؟ ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن مأموم إن سمعه. إيش ما نقول ويؤمن مأموم إن سمعه؟ فإذا لم يسمع هل يقنط؟ تقول طيب ناد أنت ما نفسها ما تقنط مفهوم عبارتهم إن ما سمع يقول خلي التأمين يقول ما نفهم ما يخالك نبقنط يقول هذا الإمام يدعي يسلب الناس وانت قال مضربوه ننكشر أو خرب أنا ما عاد أسمع وهو يقنط أنا بقنط شو يقول؟ يقنط أنا بشيء ما دور أحسن إذا لم تجد عدنا إلا استنباطات العلماء أستفيد منه إلا استنباطات العلماء وأقصدت من استفيد من الجنة الله شو قالوا إنه لا بأس يقنط إذا كان ما عاد يسمع الإمام يقنط كما أنه يقرأ أيضا إذا لم يسمع الإمام بالبعد فكذلك القنوت يدعو لنفسه أولى من أن يسكت سكوت فقط. فالإنسان مأمور بالدعاء دائما وأبدا وما دام أنه لم يشترك في دعاء الإمام لا بالتمين ولم يسمعه فلو دعا لنفسه وخانت لنفسه ما قاس على القراءة سمعت إلى طب مداوم حقاً ما يعمل شيء نعم أي وقت يسحب قبره؟ إيش؟ يعني الذي رأي فاتر الوتر متى يقضيه وبا يصيب؟ تقول يصيب أبقى هذا يأتي دعاء بقنوت صلاة المغرب هذا يرى جمع من العلماء إلا أن ابن عباس سئل عنه فقال إنه بدعة ولكن لو صلى الحنبلي الذي لا يرى القنوت ويكره قنوت من غير الوتر روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء رضي الله عنهم وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنط الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به بالجهرية ومن اهتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن. ويكره القنوت في غير الوتر روي عن ابن عباس وابن مسعود وابي الدرداء وعدد من الصحابة. ذهب كثير من أهل العلم إلى شرعية القنوت في صلاة الفجر كما هو المعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. أما مذهبنا فإنه بدعة، لكن لو صلى الشافعي وصرت أنت مأموم فينبغي أن تتابعه. باقي أن نذكر الأدلة، إيش أدلة الشافعي والحنفية ومن وافقهم على شرعية القنوت في صلاة الفجر؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من الأرض، وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم الآن فلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وأمثل هذه الأحاديث. قالوا ما دام أن الرسول ما زال يقنط حتى فارق الدنيا فكذلك نحن يدل على شرعيته. المخالفون لهم كالحنابلة يقولون أن المعروف عن الصحابة أنهم لا يقتلون، وهذا سعيد بن طارق الأشجعي قال سألت أبي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط، قال أي بني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يقنطون، وقال أي بني إنه محدث، قالوا هذا يدل على أنه لا يقنط. نعم يقنط إذا نزل بالمسلمين نازلة كما في الصحيحين عن عمر يدعو على الذين قتلوا القراء، لكنه لا يشرع في النوازل. والجواب عن حديث فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، قالوا ليس المراد أنه يقنط بمعنى أنه يدعو باللهم اهدنا فيمن هديت، إنما يقنط في صلاة الفجر بمعنى أنه يطيلها أكثر من غيرها، لأن الله يقول وكونوا لله قانتين، وقال أمن هو قانت آناء الليل شاكدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت هنا هو طول القيام ودوام الطاعة، وإلا لو كان المراد بالدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت لا نقله الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقل، بل نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته وهو يصلي بهم، بل نقلوا لنا أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت قبل أن يقرأ، حتى سألوا قالوا بأبي أنت وأمي ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وإنما كان يقنط عند نزول شيء من النوازل، لكن ما دام أن المسألة اجتهادية ولكل دليل لو صلى بنا شافعي صلينا معه وفلتنا معه، فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مع أننا لا نقلت، لكن متابعة للإمام، لأن متابعة الإمام واجبة من واجبات الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فيقنط الإمام الأعظم يعني ولي الأمر، قالوا ومثل نائب نواب، فيدعون في صلاة الفجر بأن ينصر المسلمين أو يرد عنهم كيد أعدائهم، كما لو حصر البلد عدو أو نزل بالمسلمين نازلة من البلاء فلا مانع، إلا أن يكون أن تكون النازلة طاعة، فإن كان النازل طاعون وما يسمى بالكوليرا لا. نعم الشيخ هذا خاص بالإمام ونائبه فقط أو عام المساجد؟ هم قالوا الإمام الأعظم، لكن الظاهر من أئمة المساجد هو الإمام. بسم الله لله، يعني لو الإنسان صلى الإمام ويعتقد يعني بناء على المذهب من البدعة يعني هل يشرع نقوم مع الإمام ولا لكن هو يعتقد، ولكن ما يجب المراد أنها بدعة يعني قادحة في التوحيد، لو كانت بدعة قادحة في التوحيد قلنا لا، لكنها بدعة بالنسبة إلى أنه يرى عدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القنوت هنا هو دوام الطاعة وطول القيام، يرى هذا الرأي ينبغي أن يقول ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بهما صوته بالثالثة. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أن يستريحون. والتراويح سنة لكنها في رمضان خاصة، وسمي التراويح لأنهم يصلون أربعة ثم يرتاحون ساعة، فسمي التراويح، والآن وإن شردوها لأنهم يخفون. نعم. لكن هذا أصل التجميع. نعم. نسأل الله إليك الدعاء سبحان الله. يقولها في أثناء الموت وإلا بعد. لا لا لا بعد ما يشل. يبقى صوته. الثاني لا بس. هذا ما هم معبود يعني ما هم معبودا في أمصارهم. بعد الشلام. بعد الموت يبقى على صوات. بعد السلام بعد السلام. بعد السلام. أي يأتي ما السلام. أما المشايخ عندنا نقول أمام الناس كلنا نقول الحمد لله في الحرم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يعني مو شيء أهم مرة لا يجعل الأمل عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. كذلك تفعل في رمضان مما روى أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافعي. وأبو بكر هذا هو المعروف بغلام الخلال والذي جمع الناس على أبي يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنه. وإن كان الناس يصلون التراويح قبل لكن كل يصلي وحده ولما دخل عمر المسجد وجد الناس يصلون أرسالة شفعهم على أبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثم أيضا هي أصلها مشروع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم التراويح صلى بهم ثم انتظروه من القادة فلم يرد وقال إني خشيت أن يكتب عليكم فما منع من صلاته للناس التراويح إلا خشيت أن تكتب عليكم ولما توفي صلى الله عليه وسلم جال هذا المحذور الذي كان الرسول يتخوفه وهو فرضيته على هذه الأمة أما كونها 20 تراويح فالإمام مالك يرى أنها 36 ركعة هذا هو مذهب مالك وقيل 11 ركعة لكن والمذهب هنا المعروف عن الإمام أحمد وإسحاق أنها 20 ركعة لكن يقول شيخ الإسلام تيمية الكل حق إن خفف أتكون 36 وإن توسط في القيام والركوع والسجود فعشرون وإن أطال فتكون 11 ركعة إن أطال الركوع والسجود وأطال القراءة فيحصل التعادل باعتبار الزمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل وبعضهم أجاب عن حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ركعتين ثم يصلي واحدة وفي رواية مسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة كان يصلي أربعا الحديث قالوا هذا يدل على أن الرسول لا يزيد حتى في رمضان على 11 ركعة أجيب عن هذا قد ما لكم في حجة وله دلالة على أن التراويح 11 ركعة إنما هذا وتر الرسول تهجد الرسول الذي كان يؤدي في رمضان وفي غير رمضان ولهذا يقول في رمضان وغيره ما كان في رمضان ولا غيره وإلا هذا بالنسبة إلى وتره المعتاد والذي أمره الله به في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا لأن قيام الليل واجب عليه لكن أما رمضان هو يزيد على هذا ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين كان إذا دخل العشر شد الوزر وزره وأيقظ أهله وأحيا ليله دل على أنه يحيي الليل صلوات الله وسلامه عليه ويقول من صام رمضان وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه فهو يزيد على تلك الصلاة إنما هذه صلاته المعتادة في رمضان وفي غير رمضان وما يخص به رمضان من الصلاة فهو زيادة على هذا المعتاد وإلا لم يكن حين إذا كنا 11 ركعة فقط ما كان لرمضان مزية على غيره مع أنه هو أجر الناس رمضان ويقول من قام رمضان كل يصلي كثيرا في رمضان، وحتى انه لا يصل من صلاته حتى ياتيه بلال فيقول قد قارب الصبح يا رسول الله، الصبح جاء يا رسول الله، فلا ينتهي الا السحر. توجد اثار رواه عدي وغيره كلها تدل على ان الرسول كان يصلي في رمضان اكثر من هذه الصلاه، وانما هذا وتره المعتاد تاجد المعتاد. تفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء، والأفضل بسننها في رمضان لما والأفضل بسنته في رمضان. المعنى أنه يصلي التراويح 20 ركعة بعد العشاء وبعد سنتها الراتبة، هذا هو المعنى. يعني ليس المراد أنه إذا صلى العشاء قامت الوتر، لا، يؤدي الراتبة، يعني سنة سنة صلاة العشاء الرواتب يؤديها عقب الفريضة ثم يقول يؤدي التراويح. في رمضان لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليالي فصلى معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وفي البخاري فتعجزوا عنها وفي وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة، ويوتر متهجد أي الذي له صلاة بعد أيام بعده أي بعد تهجده، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينتقض وتره وصلى ولم يوتر. يعني يشير إلى خلاف بعض العلماء، يقول إذا قام آخر الليل ينقض يجيب ركعة واحدة تكون مشروعة مع ركعتها الأول سنتين، يقول لم ينقض. لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر. ويوتر المتهجد بعده إذا كان لك عادة أنك تقوم آخر الليل فتؤخر الوتر، فإن تبع إمامه بأن بعدما فرغ من التراويح قام يوتر شفعه بركعة، إذا سلم الإمام قام شفعه بركعة ثم بعد يوتر آخر الليل. فإن أوتر مع الإمام في أول الليل لم ينقض وتره آخر الليل، بل يصلي آخر الليل ما تيسر له بدون أن ينقض وتره، خلافا لمن قال أنه يأتي بركعة فيسلم حتى تنضم إلى وتره الأول فتصير ركعتين ثم يوتر. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وما دام أنه أوتر لبركعة على أنه نقل ثم يوتر أيضا بذلك، فهذا معنى لم ينقض وتره. نعم الأفضل ما يقل يصلي بس آخر الليل يصلي يعادة وتره بذلك. ويكره التنفل بينها بين التراويح. روى الأكرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. ويكره التنفل بين التراويح، يعني إذا صلى الإمام ركعتين وجلس يستريح تقوم عادة تصلي، هذا مكروه. ومثله في الجيام لأنها كل واحد، فإذا صلى الجيام صلى مثلا تسليم للجيام جلس لينصبون الكرب وقال الناس على عادة الذين يخرجونه فتقوم تصلي كل هذا بخوف الإمام صلى التراويح. معلوم أن يشرع لي أني أبدأ المسجد بتحية ركعتين، هل أنا أدخل معه وأعتبر ركعتين من التراويح تحية أو أنها تكفي؟ لا تكفي، إذا فثناء الإمام على التراويح سكت حتى يتفرج. وجه من يقول في أن زيادة على 11 ركعة بدعة وجه قول أنا أنت وش مشكلة الجاهل الألباني الظاهري وهذا لا ما هو بعبرة رجل جاء الله خير لكن ما عنده فكر مثل تحريم الحلي للمرأة ومن الأشياء يعني خطة كونه يرى الجمعة للمشاهد إن المشاهد يصلي جمعة ولا شغل ما عند الرجل يعني شغل طيب لا تكلم إن جاء الله خير من حلي لا بأس لكن الفقه ما من أمثلته ولما كان في المدينة البلاغي أن يوم الجمعة يطلع يديه ثلاثة للنساء في ظاهر المدينة يخطي ويصلي وياه وإذا سافر صلى الجمعة ويفتي بأن صلى الجمعة في السفر ويقول أن حديث ليش على مشاغر جمعة يقول أنها ضعيفة وأن ومن أنه الرجل ما نفق أولا نقول له ما زال الصحابة يشاغرون ولم ينقل أنهم كانوا يصلون الجمعة بك. ثانيا أبلغ من هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكانت يوم الجمعة صلى في عرفة للناس وهو محرم ما صلىها جمعة صلىها ركعتين الظهر يقول هذا قد يقول إنها جمعة لأنها ركعتين يقول ابن القيم ما هي الجمعة لأن الجمعة يجهر فيها بالقراءة والرسول أشر في القراءة في عرفة فعرفنا أنها ظهر فبهذا نأتي المشاغر لا جمعة عليه إذا كان المشاغر على جمعة كان صلى الرسول في عرفة لأنه مشاغر وجهر بالقراءة لكن لما لم يجهر بالقراءة كعادته وصلى عشر عرفنا أنها ظهر الرجل ما عنده يعني ما عنده دقة شاهد مثلا متكلم في بعض الأحاديث اللي تدل على أن المسافر لا جمعة عليه فأخذ عبد القبول بيصلي المسافر ولم ينتبه للرسول حيث صلى في عرفة بأصحابه المجمع العظيم ركعتين وعرفنا أن صلى ظهر مين جمعة وإن كان في مديرتها خطأ خطوة واحدة لكن وما هذا خطوة واحدة وما هذا لو كانت جمعة جهر لكن حيث لم يجهر وقرأ عشر يقرأ التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لا يكره الطواف بين التراويح وكذا لا يستحق للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يبذروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن خدمة ليحوزوا فضلها يقولون لا ما في معنى بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة ما أكبر الفارق دليل مؤثر ما أشهد إلا أن في حق الغريب الطواف أفضل في غير التراويح والتراويح أفضل حتى من الطواف لأن وقته محدود ثم تن الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعت وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل الفجر كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه. ثم يلي التراويح في الفضيلة والآكدية الرواتب. أولا تقدم أن آكدها الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح يعني والوتر. والمتر معلوم من أن آكدها كما يجب. ثم بعد هذا بعد التراويح الرواتب وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يعني قبل صلاة الفجر في بيته. وفي حديث عائشة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها. وهذا هو الذي مال إليه ابن تيمية، أن راتبة الظهر 4. لكن هنا سؤال، ما هي الحكمة في تخصيص الظهر دون غيرها من بقية الصلوات الخمس، حيث كان لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، وبقية الصلوات كلها راتبة بعدها ما عدا الفجر قبلها يعني ما غير ركعتين؟ شو يقول؟ لطول الوقت بينها وبين صلاة الفجر. نعم وكذلك، وأن الزمن بين صلاة الفجر وصلاة الظهر زمن طويل يشتغل الناس فيه بأعمالهم وفي شؤون دنياهم فبعدوا عن الصلاة، فناسب أن يصلي قبل الظهر ركعتين تبويضا للنفس وتهيئة لها لطاعة الله تعالى قبل أن يدخل في الفريضة، فتكون هاتان الركعتان لصلاة الظهر قبلها كالتوطئة وإصلاح النفس بإقبالها إلى الله قبل أن يدخل في الفريضة، لما حصل بين الفريضتين من الزمن الطويل الذي اشتغل فيه العبد في شؤون دنياه وبعد فيه عن الصلوات. وأما ينبغي أن يفعل فناسب أن يصلي قبلها ركعتين ترويضا للنفس وتطهيرا للقلب وشوقا له إلى الإقبال على الله قبل أن يدخل الفريضة، حتى إذا دخل الفريضة قد تهيأت نفسه وقبل قلبه حينئذ أداء تلك الفريضة بإخلاص وإقبال إلى الله. هذا هو السبب. لكن يقول ابن تيمية أن راتبة الظهر قبلها 4، وهذا صحيح، جاء بحديث عائشة في صحيح البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. أما الركعتان بعدها فهي جبر لما حصل في فريضتك من النقص، فمعلوم أن العبد إذا دخل في الصلاة المطلوب منه أن يستحضر عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته، فكأنك تشاهد الله بشراشر قلبك عندما تدخل قائلا الله أكبر، مستحضرا عظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته. وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، فكأنك تشاهد بشراشر قلبك. فإذا عجزت عن هذا فاعلم أنه مطلع على حركاتك وسكناتك، سامع لأقوالك وما تقوله في صلاتك، فهذا هو المطلوب من المصلي أن يفعله في صلاته. لكن قد يعجب عن المصلي شيء من هذا، وقد يرد عليه شيء من وساوس النفس، ويرد على قلبه شيء من ذكريات الدنيا، فينتهب الشيطان جزءا من صلاته، فناسب أن يأتي بركعتين بعد الفريضة تكون جبرا لما حصل في صلاته من النقص. هذا هو الحكمة في كون الراتبة تقع بعدها. وكذلك ركعتان بعد المغرب هي من جنس ما قلنا في الركعتين بعد الظهر وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر كما يأتي. نعم. مسألة الرواتب في السفر، الأفضل تركها ولا الأفضل الآن يأتي. مخير في السفر مخير بين أن يفعلها وبين أن يترك. كان ابن عمر لا يصلي الرواتب ويقول في السفر ويقول لو تنفلنا لأتممنا، المعنى أن الله سامح الفريضة وجعلها ركعتين، فكيف نأتي براتبة ونتنفل وقد وضع عنا شطر الصلاة؟ ما دام أن الله وضع عنا شطر الصلاة فحينئذ لم يكن للراتبة معنى، بل نقبل رخص الله ونهتدي بهديه. هذا قول ابن عمر، هذا ما يقول لو تنفلنا لأتممنا، يعني الفريضة أربع ومع هذا سامحنا ركعتين من الفريضة فنتعمق ونأتي براتبة نافلة. لكن هم يقولون مخير، والأولى أن يفعل الإنسان في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان كما هو عمل بعض الصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة للرواتب. أما بالنسبة للتنفلات المطلقة كصلاة الليل بالمسافر أو صلاة الضحى هذا مطلوب، وإنما الكلام الشيء المرتبط بالفريضة، الشيء المرتبط بالفريضة والتابع للفريضة هو الذي يكون فيه الإنسان مخير. أما الشيء الذي لم يتعلق بالفريضة بل هي نوافل مطلقة مستقلة ما لا دخل بالفريضة كصلاة الليل والضحى، فهذا لا مانع في حق المسافر أن يفعلها لعدم ارتباطها بالفريضة. نعم. قبل العصر لا بارك على العصر كذلك. نعم. نعم. لا عندهم لا الراتبة تجي عن تحية المسجد، تجي عن تحية المسجد إذا صلى الراتبة ناولنا تحية المسجد تكفي. وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب، لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وراتبة الأجر آكدها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، بل قضى راتبة الفجر مع صلاة الفجر في سفره حين نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، ومع هذا قضى الراتبة مع الفريضة. نعم. فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا، هذا المشاكل شيخ حسن، ويخير فيما عدا ركعتي الفجر وعدا الوتر سفرا، يعني الرواتب السابق بيانها المسافر مخير إن شاء فعلها وإن شاء تركها، أما راتبة الفجر والوتر لا، بل عليه أن يفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما حضرا ولا شبرا، أما الرواتب مخير، لكن الأولى أن يتركها في بعض الأحيان ويفعل في بعض الأحيان. نعم. ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن. ويسن تخفيفهما يعني ركعتي الفجر الراتبة لا ينبغي أن تطول اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بل تقول عائشة حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، مما دعا أنه كان يخفيهما ويضطجع بعدهما، يعني يسن أنك إذا صليت راتبة الفجر تضطجع على شقك الأيمن لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. ابن حازم الأشبه بظاهريته يرى أن الضجعة واجبة، وأنك لو صليت راتبة الفجر ولم تضطجع ما صحت صلاتك الفجر، فواجب أن تضطجع أن تنشدح لو في المسجد على جنب كلمة، وإذا لم تجد الضجع صلاتك الفجر غير صحيحة، لكن هذا هو اللائق بظاهريته. القول الثاني أنها سنة وليست بواجب مطلقة. والقول الثالث وهو أصوبها، يسن في حق من كان يقوم الليل ويتهجد فيضطجع طلبا للراحة. أما من لم يقم الليل فهذا لا سنة فيه بحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع لأنه كان يقوم الليل، وأمره فليضطجع على شقه الأيمن محمول على فعله. من كان جرت عادته أنه يقوم ويتهجد فنعم يضطجع، سنة في حقه وليس بواجب. وأما من لم يكن كذلك فلا سنة. هذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. ويقرأ في راتبة الفجر بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الركعة الأخرى بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاءت أحاديث أنه كان يقرأهما في صلاة المغرب ليلة الجمعة أيضا، وهو حديث حسن من أن النبي كان يقرأ في مغرب الجمعة ليلة الجمعة هاتين السورتين. والحكمة في قراءة هاتين السورتين والله أعلم هو لتضمنهما توحيد الطلب القصد الإرادة، وهو توحيد العبادة. لأن معنى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون غير الله، أنا لا أعبد الذي أنتم تعبدونه، وإنما أعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الطلب القصد الإرادة. ومثله قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فإن من الإيمان بالله إفراده بالعبادة، وما أنزل إلينا ما أنزل على الرسول كله يقتضي إفراد الله بالعبادة، وكذلك ما أنزل على النبيين قبله كله يقتضي إفراد الله بالعبادة. وفي هذه الآية فائدة أخرى قولوا آمنا بالله في دليل على إعلان العقيدة، وهو أنه لا بد أن تعلن عقيدتك ولا تتشتر، ما توضح، لأن الله يقول قولوا آمنا بالله، فقول قولوا أمر لهم بالقول والإظهار والإعلان بأن يبينوا ما عندهم من العقيدة، وهي الإيمان بالله والإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل الله على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. تنبط من هذه الآية أن المسلم يتعين عليه أن يعلن عقيدته الحقة أمام الفرق الضالة، وألا يشايرهم أو يجاريهم أو يجاملهم، فلا بد من إعلان عقيدته. وتضمنت السورة الأخرى وهي قل هو الله أحد توحيد العلم الخبر الاعتقادي، وهو أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في إثبات الوحدانية وإثبات الصمدية له، ونفي الأصل والولد له، والمكافأة والمماثلة والمساواة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. كل هذا تتضمنه هاتان السورتين. والرسول كما قلنا كان يقرأهما في ركعتي الطواف، تنبيه على أن الطواف بالبيت ليس لأجل البيت، إنما هو امتثال لأمر الله إذ يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، وأنك لا تظن أن طوافي بالبيت عبادة للبيت، وأني أطلب من البيت قضاء الحاجة أو تقديد الكربة أو أني اتخذته إلها مع الله، لا. ولهذا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سواء كان البيت أو غير البيت، أنا لا أعبد إلا الله. وطوافي بهذا البيت ليس عبادة للبيت، بل هو عبادة لله امتثالا لله، إذ أمرني أن أطوف بهذا البيت، لا أني أعبد هذا البيت. وتلي ركعتي الفجر ركعة المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. ومن فاته شيء منها من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقس الباقي. ومن فاته شيء من الرواتب سن له القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتي الظهر راتبة الظهر بعد العصر لما جاء وفد بني تميم وأشغلوا، فصعد قضاءها. وقيس الباقي بقية الرواتب راتبة الأولى عندي بالأمر وقيس الباقي. لا وقيس لا يكون صلاة القضاء ركعتين الظهر بعد العصر خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقول بعض العلماء. ولهذا جاء في الحديث حديث سلمة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فقام يصلي، قالت: فأمرت الجارية أن تذهب إليه وتقبل جنبه وتقول له: تقول لك أم سلمة إنك نهيت عن الصلاة في هذا الوقت، فإن أشار إليك بيده فاستأخري. وجدت الجارية فإذا نفذت ما قالت له أم سلمة فأشار إليها، فقال: إني شغلت عن ركعتين قبل الظهر وقضيتهما الآن. وجاء في رواية أبي داود: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. لكن هذه الرواية عن بعض الحفاظ غير محفوظة، هذه الزيادة: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: قال: غير محفوظة. والذي عليه العمل أن يقضيها في غير أوقات الناس. وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. إلا سنة فجر. لكن ما فات من الرواتب مع الفرض وكثر يتركه، يقضي الرواتب غير الفرائض فقط، إلا راتبة الفجر يقضيها مع الفجر ولو كثر. نعم. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها، فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. يعني وقت الرواتب ما كان قبل الصلاة، فمن حين يدخل الوقت إلى فعله، مثل الظهر راتبة الظهر تدخل وقت الراتبة إذا زالت الشمس، وإذا صليت الفريضة ولم تصلها فإنها قضاء. هذا المعنى. وما كان قبلها وصلاها بعدها فإنها قضاء. هذا المعنى. فمثلا نسيت أو تركت شغلت عن راتبة الظهر قبلها، وبعدما صليت الفريضة قمت تقضي ما فاتك من الراتبة، يعتبر هذا قضاء، ليست بأداء. أما الراتبة بعدها فيدخل من حين تنقضي الفريضة إلى أن يخرج وقت الصلاة. والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، غير السنن الرواتب. قال: جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. كذلك والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبلها، وأربع بعدها، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، ثلاث العشر. هذه الرواتب وهذه غير الرواتب. وقد جاء في حديث أم حبيبة: من حافظ على 12 ركعة فإن الله له بهن بيتا في الجنة. ولكن هم يقولون 20 ركعة، وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على هذا. قوله وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. قوله وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. ليش المراد الإباحة التي لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها المعروفة في علم الأصول؟ لا، الإباحة ابتداء فهو مباح، لكن إذا قمت وصليت فإنك تثاب، لكن أصل مشروعيتها فيه مباح عندهم. أصل المشروعية مباح، لكن إذا اشتغلت بالعبادة فأنت تثاب عليها. والمراد هنا لمن كان جالس في المسجد، أما اللي داخل فلا بد تصلي تحية المسجد بعد الأذان. أما اللي جيت قبل الأذان وأذن المغرب إن قمت الطيب، ما قمت فلا حرج، مباح. لكن فرضنا قمت تعتبر ركعتين، لا يقارن ما الكجر، بل تثاب على ركوعك وسجودك وقراءتك وتسبيحك وتهليلك. هذا هو على ما شاءت الله. شكرا شيخ. ما يقال بالسنية إن الصحابة كانوا يفعلونها حتى يظن الغريب أنهم قد صلوا؟ قيل إنها سنة، بل وقيل إنها مكروه أيضا، ولكن جاء بحديث عبد الله بن مغفل فصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بالتالي لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أخذوا من هذا كراهية، لمن شاء كراهية أخذوا من ما يدعى الإباحة، فإنهم من الإباحة، لأن قال أول ما صلوا قال بالتالي لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. بحديث أنس كان إلى هذا المغرب بتدرنا الشواري أو كما ورد. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-0-9-0-5-0-0 أو 2-0-9-0-3-0-0 تحويله 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-2-0-9-2، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.